كيف كانت طريقته في تأليف هذا الكتاب؟ معروف أنه اتخذ في هذا الكتاب أبوابا كثيرة، ويضع لهذه الأبواب تبويبات، يعني المقصود بالتبويب هو كعنوان باب كذا وكذا، وأحيانا هذه التبويبات تكون ظاهرة بينة، وأحيانا قد يبوب بابا بالموضوع عموما، وأحيانا يبوب بدليل من الأدلة، كما في آخر باب، باب ما جاء في قوله تعالى وما قدر الله حق قدره، فأتى بالآية. وأحيانا يأتي بالتبويب وفيه حكم كذا كذا من الشرك، أو كذا كذا فيه النهي. وستجد أن كلامه في هذا الكتاب ستجده قليلا، لأنك ستجد أن الكتاب إما آيات أو أحاديث أو أقوال للسلف من الصحابة ومن التابعين، فكانت هكذا طريقته. لهذا العلماء قالوا إن تشابها كبيرا بين كتاب التوحيد وبين طريقة الإمام البخاري في صحيحه. إذن هذا يفيد أن الإمام محمد بن عبد الوهاب استفاد من طريقة الإمام البخاري في صحيحه، واستفاد من تبويبه ومن طريقة تبويبه، فكان إذا عقد بابا يأتي أولا بالآيات، ثم يأتي بالأحاديث، ثم يأتي بالآثار، خاصة إذا كانت هذه الآثار لها تعلق بهذا الحديث أو لها تعلق بهذه الآية. فإذا انتهى من التبويب وانتهى من سرد الآيات والأحاديث والآثار، يذكر بعض الفوائد التي يستنبطها رحمه الله من هذه الأدلة، فيأتي ويقول فيه مسائل، ثم يسرد هذه المسائل. من أين يأتي بهذه المسائل؟ من النصوص، من الآية ومن الحديث، فيستنبط بفهم وبدقة رحمه الله، فقد كان عالما مستنبطا مجتهدا، وكان واسع العلم، فيأتي بفوائد دقيقة وفوائد تشد لها الرحال. والأبواب إذا نظرت فيها ستجد بعض هذه الأبواب يقرر فيها التوحيد، بعض الأبواب يعني أبواب أخرى يأتي بما يدل على أن من صنع هذا فهذا من الشرك، وهناك أبواب أخرى يأتي بما يتعلق بما ينافي التوحيد أو ينافي كمال التوحيد الواجب، فيتكلم عن الشرك الأكبر، يتكلم عن الشرك الأصغر، يتكلم عن البدع وهكذا. ويأتي في بعض الأبواب يأتي بما يتعلق كيف تحقق التوحيد، تفسير التوحيد، الدعاء إلى التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله. لهذا قد قلت إن معظم الأبواب تتعلق بتوحيد الألوهية. وإذا تمعنت في الكتاب ستجد أن تشابها بين الكتاب في طريقته ومنهجه مع صحيح البخاري للإمام البخاري رحمه الله. ولهذا كان يكتب في بعض رسائله الشخصية، يكتب بعض النصائح، ومن ضمن نصائحه ذكر رحمه الله أن في كتاب التوحيد من تأمل في تراجمه فيرشد هذا الذي كتب له أن يتأمل التراجم، أي الأبواب والتبويب في صحيح البخاري، فإن البخاري قد أفرد كتابا، يعني كتاب التوحيد، معروف أن البخاري في صحيحه فيه عدة كتب، كتاب الإيمان، كتاب العلم، الطهارة، الصلاة، الزكاة، الصوم، وهكذا كتاب التفسير، من الكتب كتاب التوحيد في صحيح البخاري. فأشار الإمام محمد بن عبد الوهاب إلى هذا، أن من نظر في كتاب التوحيد وتأمل، فكان يرشد هذا الرجل ويقول له تأمل في تراجم البخاري في كتاب التوحيد، فإنه جعل كتاب التوحيد في آخر الصحيح، وهذا يبين أن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قد تأمل هذه التراجم واستفاد منها. وكذلك استفاد كثيرا من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وكتب تلميذه ابن القيم وكتب تلميذ ابن القيم وهو ابن رجب. ابن رجب من تلاميذ ابن القيم، لكنه ما أدرك شيخ الإسلام تيمية، فاستفاد من الشيخ ومن شيخ الشيخ ومن شيخ شيخ الشيخ، يعني شيخ الإسلام وابن القيم وابن رجب، لأن ابن رجب له رسالة نفيسة وهي كلمة الإخلاص وتحقيق معناها. من قرأ هذه الرسالة سيجد أن الإمام محمد بن عبد الوهاب استفاد كثيرا من كلام ابن رجب، لا سيما ما يتعلق بالتبويب وأبواب كتاب التوحيد.